والعدل بعد ما بعدك مفتقد يا روحي تيه الظلم منك عدالة يا حبيبتي والعدل بعدك مفتقد يا حبيبتي على أرض النسيم عطولة وعلى عنق ذي القرون خمورة وتمنع فالشعر وحي تمنع واللحن يطلق النسيم عطورة يا حبيبتي يا روحتي يا حبيبتي يا روحتي نعم على أرج النسيم يا روحي عطورة نعم على عن قيد القرون خمورا وعلى عن قيد القرون خمورا وتمنى حبيبي الشعر وحي وتمنى فالشعر وحي وتمنى واللحن يطلق إن وقعت فالشعر وحي تمنع واللحن يطلق إن وقعت أسيرا. يا روحي فهو تعطش وتحكم بالحب يا روحي فهو تعطش إن لم يعلى فقد يشب سعيرا تحكم روحي تحكم بالحب أتحكم بالحب يا روحي فهو تعطش يا روحي فهو تعطش إن لم يعلى شب سعيرا أي نفحة أي نفحة ملأ الضفاف جوانبي نورا وغدا العازول بحبها مأسورا فالشعر وحي التمنع واللحن يطلق إن وقعت أسيرا أحبيبي تمنع الشعر وحي التمنع واللحن يطلق إن وقعت أسيرا حبيبي تمنى فالشعر وحي التمنع واللحن يطلق إن وقعت عسيرا وتحكم بالحب روحي فهو تعطش وتحكم حبيبي بالحب لحنه يطلق إيه وقعته أسيرة وتحكى بالحب وتحكى بالحب يا روحي فهو وتعطش يشب سعيرا إن لم يعلى فقد يشب سعيرا إن لم يعلى قد يشب سعيرا يا نفحة حبيبي يا نفحة ملا أرض فاف جوانبي نورا نورا وغدا العزول بحبها مأسورة حبيبي حبيبي يا نفحة يا رحمة يا نفحة ملأ الضفاف جوانبي ملأ الضفاف جوانبي نورا وغدا العذول بحبها وبعدين Thank you. مدد مدد وارحم عم حشم بلا زهوان كانت السارة يا رب زدني وارحم حسن وارحم حشن بلا زهوات تسارخ تسارخ تسارخ وإذا سألتك عن أراك حقيقة فاسمح يا رب إذا سألتك حبيبي أن أراك فاسمح ولك تجعل جوابي لن ترى إذا سألتك هل أراك حقيقة ربي فاسمح وإذا سألتك أنا تفرح ولا تجعل جوار يا لن تراني وإذا سألتك عن عراك حقيقة فاسمح ولا لا تجعل جوابي لا لا تجعل جوابي لا تراغ يا قلبي أنت وعدتني وعدتني في حبك we'll be right back. هي الغرام هو الحياة مدقي صبا فحقك أن تموت وتعذرك عني خذ وليقتدوا وليسمعوا واتحدثوا بصبابتي بين الورى We'll be right back. تحياتي علي النقيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.